السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيحه تحت باب رقية المريض بالمعوذات والنفث: حدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب قالا حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث النفخ الخفيف بلا ريق، نفث عليه وقيل بريق أيضا بس لكن ريق خفيف، نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. في رواية يحيى بن أيوب بمعوذات. قال هنا نفث عليه بالمعوذات، المعوذات قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ضمت إليها قل هو الله أحد لما ورد في بعض الروايات، المعوذتان هما الفلق والناس. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. هذا، وأحب أن ألفت النظر إلى أن المعوذات وردت في مواطن، وردت كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه بالمعوذات أعني عند النوم، وردت كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات، وقد يكون التحذير أقرب إلى أن لفظة كان إذا اشتكى أصح من لفظة إذا أخذ مضجعه، إلا أن يجمع بقول أنه فعل هذا وذاك، لكن برد الروايتين إلى بعضهما فرواية إذا اشتكى أقوى من رواية إذا أخذ مضجعه. وكذلك تقرأ المعوذات دبر الصلوات: هذا وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.